مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. اليوم الثلاثاء الموافق 17 17/9 الموافق 16 من شهر سبتمبر لسنة 97 ودرسنا اليوم هو 12 انا بذكر التاريخ الافرنجي ده لانه هو للاسف اللي بيعتاد الناس عليه واللي هو بيتذكروه بيرتبوا عليهم كل امور فده من باب بس جرائم المصلحة. درسنا اليوم هو 12 من دروس فتح المجيد وكان الكلام في المرة السابقة متعلق ببيان بعض المسائل المتعلقة بتقسيم التوحيد والمتعلقة بالاصطلاحات التي جرى عليها العلماء فيما يتعلق بالكلام على ماذا؟ فيما يتعلق بالكلام على أنواع التوحيد. فبين قائل ان التوحيد ينقسم الى قسمين وقائل ان التوحيد ينقسم الى ثلاث اقسام وما شابه. وهذه المسألة الحقيقة يعني بينت فيها ما يمكن ان يقال في المرة السابقة والاصطلاحات او التي تعلق بها البعض. وقبل الدرس في بعض الاسئلة او التساؤلات التي يمكن ان تكون لها من الاهمية مما يصلنا من الأسئلة. أولها السؤال أو الاستفسار عن ورقة مكتوب عليها دعاء العرش. وهذه الورقة مكتوب فيها دعاء بصيغة معينة منسوب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوب إلى قول أحد الصحابة أو إلى آخره. هو طبعا هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل يا محمد من دعا بهذا الدعاء مرة واحدة في العمر حاشره الله يوم القيامة وجهه يتلألأ نورا كالبدر في تمام إلى آخر ما جاء في هذه الدباجة التي لا أصل لها. فهذا اللي أرسل ورقة أو غيره سواء اللي أرسل أو الذي لم يرسل هذا يا أخوان هناك أوراق كثيرة جدا بيستعملها الناس ظنا منهم أنها ممكن أن تأتي بمصلحة شرعية من باب الترقيق أو باب الترغيب من باب الترهيب من باب الحظ على الخير. الحقيقة أن هذه الأوراق تفسد أكثر مما تصلح. وأعظم مفسدة تقع من هذا الإفساد اللي هو أعظم من الإصلاح هو القول على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا ويكفى بهذه المفسدة. يعني إن لم يكن هناك مفسدة أمام حتى هداية بعض الناس أو مثلا كفى بعض الناس عن الأثام أو المعاصي لو لم يكن هناك مفسدة أكثر أو غير أن تكون ممن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين فهذه مصيبة. لأن الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم كما قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار انظر. وذهب بعض العلماء إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا كفر لأنه قول في دين الله عمدا كذب بغض النظر عن حكم المسألة. لكن المهم أنك تعرف أنه أمر عظيم في دين الله وكبيرة شنعاء نسأل الله عافية والسلام. ف لو لم يكن هناك مفسدة يا إخوان في الأوراق المتعلقة بعقوبة ترك الصلاة أو مثلا دعاء كذا أو مش عارف إيه، لو لم يكن هناك مفسدة إلى هذا فهذا يكفي به. لكن أضف إلى أن هذه المفسدة ليست وحدها، بل هذه واحدة، والثانية نشر بدعة بين الناس، لأن كل أمر لم يصح من دين الله إيجاده بين الناس سواء أنت أو غيرك على أنه من دين الله هو دي عين البدعة. هذا عين البدعة. عين البدعة يا أخوان أن تعبد الله بما لم يشرع، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها الممالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هي عين البدعة، هي دي عين البدعة أخوان. يعني مشتبه سميه الثالثة تهوين المعاصي والفجور والتعدي وجعل الجنة رخيصة. يعني لما واحد يقول لك لو قلت الدعاء ده مهما عملت ولو كنت مثلا كذا ولو كنت كذا ولو كنت زان ولو كنت فاجر ولو كنت ماجن ولو كانت فستدخل الجنة وتلالك وجهك نور، ويكفيك انك تقوله في العمر مرة، يروح مسك الورقة ويقعد يقوله وخلاص على كده وانتهينا بقى، خلاص هو كده ايه ضمن الجنة بالثلث. فده تهوين، لان احنا علمنا الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، وعلمنا ان الجنة لن تنال ابدا الا بالتوحيد، لانه ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومسألة تحقيق التوحيد ما هيش مسألة بالهينة، صح ولا لا؟ ما هيش مسألة بالهينة، بل هي مسألة يعني فرط فيها كثير من الناس ويحسبونه هينا وهو الله العظيم. فهذا الورق يا اخوان لابد ان تعلم، مش اللي يرسل الورقة بس، كل واحد منه لما يرى ورق من هذا يعني ينصح، يقول له يا اخي لا تنفق مالك في طباعتي، ولا تكون سببا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون سبب في نشر البدع في الأمة. كفى الأمة ايه بدعا مهلهلة، انت بتزود فدي أسان، يقول لك ده هو خير بتعمل وانا طبعت منها 1000 وانت وفيه تطبع 1000 وتوزعه كده لله ويظن حسنة، هو جاهل، فانت علمه مبين له، لان كثيرا ما نؤتى في ما يؤتى دين الله عز وجل، كثيرا ما يؤتى دين الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب الجهل يا اخوان، بسبب الجهل. كذلك مثلا ورق يوزع مكتوب بطاقة محمد صلى الله عليه وسلم، مواليد مش عارف مكة مش عارف ايه كذا مش عارف الحالة الاجتماعية، متزوج من 9 مش عارف الاولاد مش عارف فلان وفلانة، الوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغ كلام، يعني هذا هراء، وده ممكن يدخل في تنقيص لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولك بس دي بس ايه طرفة وتحبب الناس في الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف كلام، وتجد يطبع ويتوزع، ويمكن مساجد سنة مش مساجد اهل البدع يوزع فيها مثل هذا الكلام بسبب ايه؟ الجهل، شاف الجهل. فانت بدورك انك ما تلاقيها، مش طول بقى انت مبتدع وضل وكافر، لا، فهموا ان هذا نشر للبدع. فالاوراق دي كلها مثلا في ورق يعني في ورق مشهور بيطبعوه الناس ويصوروه البعض، يجي اكتر من 30-40 ورقة، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابليس والعياذ بالله، مشهور عند الناس وموجود، يقول لك دلع وبرح القصة عنك المصلحية، ماذا تأكل يا عدو الله، ماذا يغيظك يا عدو الله، أي الأشياء تكره يا عدو الله، ماذا تكرم كذا، ماذا تحب كذا إلى آخره. وطبعا سين جيم قصة طويلة، وبقى هو يقول لك شفت يعني أنت كده إيه، في إيه اللي بيكرهه الإبليس، وإيه اللي بيعمله، وإيه اللي بيغيظه، وإيه اللي بيرحضه، وإيه اللي بيفخره، وإيه اللي بيخليه يخلص، وإيه اللي بيضايقه. وكأن هذه الأشياء مالها، هي اللي هتجر أمك الله، هي اللي هتجر إلى ماذا؟ هتجر إلى النجاة. فكما قلت يا أخوان نبهوا بعضكم البعض، نبهوا ونبه بقوة ببيان إن هذا الكلام لا صح، ليس ما فيش ورق من المنتشر إلا ما ندر مما يتحرى فيه الخير، مما يضبط، مما يراجع شرعا وعلميا، نادر مما ندر. والورق اللي زي كده تجد سمته واضح، الحديث اخرجه البخاري، الحديث مثلا في صحيح ابي داود برقم كذا، واخبرك تجد سمته باين، لكن تلاقي ورقه كلها عك في عك، وتلاقي حواديت، وتلاقي كلام يعني، والحديث ايه يقول لك مثلا اخرجه مش عارف ابن السني، ولا اخرجه مش عارف صاحب الدقائق، ولا اخرجه مش عارف ابن اي اسم تلك اي اسم. يعني الحديث ده عزيز ده يقول وقد اخرجه مش عارف ابن اسم عجيب كده. مفيش حد في اهل السنة ولا الضعفاء ولا الاقوياء بهذا الاسم، فهو مهم انه اخرجه انه اذكر اسم الان. ايضا سائل يقول مقولة ربنا عرفوه بالعقل، هذه مقولة صحيحة ام خطأ؟ طبعا السؤال باعتبار انه متعلق بالكلام على قضية الوجود وواجب الوجود والربوبية، كلام في هذه القضية يعني اخوان. احنا تكلمنا في هذه القضية من قبل وقلنا ان مقولة ربنا عرفوه بالعقل هذه المقولة خطأ ولا صواب؟ خطأ ولا صواب؟ من قال خطأ اخطأ، ومن قال صواب اخطأ. لكن هذه المقولات خد بالك ان في كثير جدا من قضايا العقيدة، في كثير جدا يا اخوان من قضايا العقيدة الاجابة عليها بالنفي المحض خطأ، والاجابة عليها بالايه بالاثبات المحض خطأ. خد بالك بل بيكون فيها ايه تفصيل. فلما نقول ربنا عرفوه بالعقل خطأ، يبقى معنى ذلك ان ليس العقل احد الادلة المعتبرة في التدليل على وجود الله. خطأ، ازاي ده دليل؟ ازاي ان العلماء اعتبروا دليل واثبتوا في كتبهم وربنا سبحانه وتعالى امرنا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ ده مش الامر بيعمل العقل؟ ها؟ طيب خطأ ازاي؟ يبقى ده مش اجابة خطأ. ولو قلت صواب، لو قلت صواب هتقول بقول المعتزلة ان الله عز وجل يعرف بالعقل وحده ولا سبيل اخر، وبالتالي يلزم التكليف بالعقل فقط، لانه لا حاجة للانسان غير العقل. واضح؟ فبقى الاجابة محتاجة لتفصيل، ان تقول ان الله عز وجل عرف بالعقل وغيره، بالعقل والنقل، او بالعقل وغيره، العقل والفطرة والايه والشرع والحس. هنقول الحس ده تبع العقل لان الحس ده قضية عقلية برضه، صح ولا لا؟ لكن افرد بس من باب التمييز، لكن هو قضية عقلية. انا لما اشوف واحد استهزأ بالله او تعدى على الله او يعني قال انا ربكم الاعلى فاخذاه الله ها نكال الاخرة والاولى، لما يكون بقى واحد يعني كده مثلا، ده حس افهمه بعقل ان ايه ان الكل مش موجود كده والعملية خيصة، ان الكون مدبر قادر، بدليل ان الرجل ده لما تجبر ها اخذ. مين اللي اخذه؟ الملائكة. اذا في بقى هم يبقى دي هذه القوة لها وجود ولا لا؟ لا وجود. فهذا الحس ايضا بالعقل، لكن يبقى تقول ان الله عرف بالعقل وغيره، مفهوم؟ مش بالعقل بس عشان تبقى ايه لما تكلمت في المرة السابقة وقع في طياب كلامي يا اخوان، وقع في طياب كلامي ان البدعة ليس منها ما هو حسن وما هو سيء، بل ان البدعة كلها ايه سيئة، مفهوم؟ فبعض الناس بعتين بيقولوا ازاي ده احنا قرأنا ببعض الكتب ان البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، وفلان فلان قال من العلماء، ده كلام صح مش كلام خطأ؟ يعني الشافعي له كلام من البدع حسن وبدع سيء، القرافي له كلام في كده، العز بن عبد السلام له كلام في كده، مفهوم يا اخوان؟ الجويني امام الحرمين له كلام في كده ان البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، مفهوم؟ بل انه هو حتى واحد بعت ورق بيقول انه قرأ كلام للشيخ ابن باز حفظه الله في ان البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، فبيقول ازاي الكلام ده وانت بتقول ان البدعة ليس منها حسن ومنها سيء؟ الكلام ده هو اللي عايز يعرف تفصيله واللي عايز يقرا فيه، لو السائل السؤال بيسأل من الناحية العلمية يراجع كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، يراجع كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. لكن اللي مش هيراجع واللي ما عندوش الاعتصام واللي ما عرفش الاعتصام واللي عايز يقرا فيه واللي اصلا بيقراش وبيحب يسأل ويسمع يقال له ايه؟ يقال ان العلماء لهم في مسألة البدع لهم ايه طريقتان. الطريقة الاولى هو من ادخل العادات في البدع، ادخل ايه العادات، يعني المرابح والبسط والمباني طرق، فجعلوا لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى عادة محدثة، تسمى ايه فتبقى بالبدع. فلما ادخلوا العادات في البدع فجعلوا من البدع ما هو حسن وما هو سيء، وجعلوا البدع في الدين من قسم البدع الايه سيء، فوافقوا بذلك الاخرين القائلون بان البدع كلها سيئة. والطريقة الاخرى العلماء انهم جعلوا البدع متعلقة باخوان بالدين بس، وهؤلاء لا يرون في البدعة ما هو حسن الا من كان من الاشاعرة، فالاشاعرة عندهم بدع في الدين، حسنة وبدع ايه سيئة في الدين، مفهوم؟ فيرون ان التوسل بالصالحين بدع حسن، بدع ايه حسن، والتقرب بآثار الصالحين بدع حسن، مفهوم؟ والتزام العبادات والعهود ونظم ومراسيم العبادة من دعاء جماعة وذكر بدع حسنة، مفهوم؟ ده على أصولهم. لكن هذا كله عند أهل السنة وعند المحققين في هذا العلم من ايه؟ من البدع السيئة، مع اختلاف رتبها، لأن في بدع سيئة وأسوأ وأسوأ وأسوأ إلى أن تكون البدع مكفرة. لكن المهم تبقى عارف إن الكلام ده موجود عادي في الكتب، بس أنت لما بتسمع مسألة بدعة بيقع في نفسك ايه؟ كلمة بدعة وبس كاسم، لأنه ثبت إن عمر رضي الله عنه وصف اجتماع الناس في قيام رمضان بعد إذ لم يكونوا مجتمعين على القيام في عهد عوف عهد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، سمى اجتماعهم في على القيام على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين سماه إيه؟ بدعة، وقال نعمة البدعة بدعتكم. وهذا الأمر الذي وصفه بالبدعة هو أمر مشروع ولا أمر محدث؟ أمر مشروع، لأنه ثبت من عدة طرق عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالمسلمين في قيام رمضان ثم حبس نفسه عنهم، فلما سألوه لم يقل نسخ، ولم يقل إنما فعلته ثم لم يؤذن لي، إنما قال إيه؟ خشيت أن يفرض عليكم. يبقى باقي على المشروعية ولا لا؟ هذه العلة اللي هي علة فرض القيام مع الاجتماع عليه توجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توجد؟ لا توجد، لأن التسجيل انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس أنا أصل أنبه على هذا عشان كثرة الأوراق المتعلقة بإيه؟ المتعلقة ب أيضا سائل بيسأل بيقول أحضر، سألني رجل مسيحي، وطبعا كلمة مسيحي دي تدل على الجهل، الموحد لا يقول مسيحي، لكن احنا تابعنا الناس في كل كلامنا وعوائدنا واحوالنا كله بالتقليد. الموحد يعرف ان عباد الصليب يسموا ماذا؟ نصارى. ليه؟ هكذا سماهم الله، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يبقى ده اسمهم الذي سماهم الله به، فلما تسميهم بغير ما سماهم الله به؟ تقول لي اصلهم بيقولوا كده، ما انت مش موحد بالطريقة دي، عندك عدم تلقي من المصدر، يبقى لا تقول، لكن تقول ايه؟ نعم. فبيقول سألني رجل نصراني وقال لي احضر لي دليل على ان القرآن كتاب الله وان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، واشترط علي ان يكون الدليل من خارج الكتب والسنة، من خارج الكتاب والسنة، فما استعنت بالآيات العلمية التي في القرآن الكريم ومعجزها، ولكن قال لي الشيطان يعرف كل شيء ونقف أمام علمه، فأرجو الإجابة. السؤال ده أنا بصيره ليه؟ لأن كما قلنا ان المفروض ان انت يبقى عندك حجة قوية لنفسك اولا. لو انت الشيطان وسوس لك والعياذ بالله، او شيطان انس، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ ليه؟ طيب ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ عشان يفتنوا ويضلوا، مش كده؟ ولو شاء ربك ما فعلوا. فانت لابد لو ان شيطان انس او شيطان جن وسوس لك او لبس عليك، لابد يكون عندك من اليقين ما يدفع ذلك، مش كده ولا ايه؟ لابد يكون عندك من اليقين، اما بالتسليم المطلق لله رب العالمين، واما بماذا؟ واما بالبرهان الذي يدفع كل ريب، واما بالبرهان الذي يدفع كل ريب. عارف ذلك الوقت تنبه، سأذكر الآن دليلا عقليا تخاصم به أي واحد سواء علماني ملحد مسلم نصراني يهودي أي حد، يقول لك أنا عايزك تقنعني أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول والقرآن كتاب الله، ما تقوليش آية الحديث. طبعا ما تقوليش آية حديث، لكن لو قلت له آية حديث يبقى أنت بتهرب، لأنه لا يسلم بالآية ولا بالحديث. إذا ما قال لك ذلك قل له الكون رب ولا لا؟ إذا قال لا يبقى هذا لا يحدث ولا يجادل في هذه المسألة، إنما يجادل في مسألة إيه؟ حقيقة وجود الرب ووجوده ووجوب وجود الرب. فإذا قال نعم بالكون تقول له هذا الرب قادر ولا عاجز؟ يقول إيه؟ قادر. طيب هذا الرب القادر هل يصح أن يترك أحد يأتي في خلقه ويدعي أنه رسوله ويتقول عليه ثم ينصره ويعزه ويرفع له ذكره ويؤيده على عدوه، ولا المتصور عقلا يعمل فيه ايه؟ تقول لو دلوقتي انت ملك وجي واحد في وسط الشعب وقال انا ابن الملك، وقعد ياخد من الناس فلوس على انه ابن الملك، لما الملك يعرف يعمل ايه في الراجل ده؟ هيأذره ويؤيده ويقول ابني حبيبي وهو ده ابني الصحيح، ولا هيروح قاطع رقبته؟ قل له فبالله عليك كيف ناصر الله رسوله وآذره ولا زال يؤازره ويرفع ذكره ويحفظ الكتاب من التبديل الذي انتم لازلتم تحاولون في ايه؟ تحريف وتبديله مع ضعف المسلمين وفرصة التبديل موجود. كيف يترك الرب القادر انسان متقول؟ يبقى اذا ده مش متقول، واضح؟ ده مش ايه؟ لكن من اللي متقول انتم؟ لان الرب بتاعكم عجز انه يحمي ابنه اللي انتم زعمتوا كذبا انه ايه؟ انه نزل. يبقى انت اللي قولك كذب ان عيسى ابن الله، وقولنا صدق بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا كتابه، لانه ولو تقول بقى عندنا ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. دي قضية انت مش تقوله كده، دي عندك انت، لكن انت هتقوله انت اخبرني بالله عليك الراجل اللي عمال يكذب على ربنا ده، ما هو ده كذاب بقى في زعمه يعني، وعمال يهجس وعمال يدعي انه هو رسول وعمال يقول ده كلام رب العالمين، ينصره ويؤيده ويرفع ذكره ولا يدحضه؟ مفهوم؟ هذه اقوى شبهة واقوى حجة عقلية تضحض بها من؟ لازم يكون عندك العلم ده، ولازم تكون هذه الحجة بينة في صدرك، ويكون امثالها كثير بس انا بذكر واحدة لان دي من اقوى الاشياء. لكن لما يكون في مجال المناظرة والمجادلة فبفضل تعالى هناك الكثير والكثير الذي يجعله يصغر. لكن الفكرة كلها ان انت بتقعد ايه؟ ومش ما تقولوش بقى الكبد، وتقول له اصل الذهب مش عارف ايه والخنزير بيعمل الكبد، لان ده ممكن يعترفوه يعرفوه بالميكروسكوب من غير قرآن ولا سنة، فاهم ولا ايه؟ ممكن يعرفوه بالميكروسكوب وبالمعمل من غير قرآن ولا سنة. فلو كانت قيمة القرآن والسنة ان هو كلام رب العالمين عشان قال لنا ان الخنزير ضار والحيض جدا مش عارف ايه، يبقى معنى ذلك ان المعامل الامريكية والمعامل الغربية واخرى بقى رب، لانها انبأت عن مثل هذه الامور. لا ده مش كلام، فما تقولوش الاعجاز العلمي ولا ده كلام فارغ، لان القرآن يا اخوان ما هوش كتاب طب ولا كتاب كيمياء ولا كتاب جغرافيا، ممكن تلاقي كتب الطب معلومات عن الطب اكتر من القرآن، لان القرآن معونيش بقضية الطب. كنا ان فيه اعجاز كان من باب اللطائف ومن باب يعني امور ثانوية، والله عز وجل لم يجعل كتابه معجز من جهة الطب، يعني لم يقصد العرب هذا كتاب فيه قضية طبية وقضية فلكية هل تعرفونها؟ انما لا، ده هذا الكلام هو كلام ربنا. فأتوا بصورة من نفس التركيب والمعاني، سواء متعلقة بالغيب، متعلقة بذكر الأولين، متعلقة ببيان الحلال والحرام، متعلقة ببيان ما يصلح الخلق في دنياهم وما يصعدهم ويصلحهم في أخراهم، فتبقى كلامنا في هذا. سؤال الحقيقة هو ما أنا مش مش مش مش مش بجاوب عليك سؤال، لكن الحقيقة إنه بيقلقني وبيحدث نوع من الألم الداخلي، إنه كلما يرجو الإنسان أن يكون في الأمة خير إلا ويرى بعض النذر التي تنذر بسوء. ومثلا يقول بعض الإخوة الملتحين يجلسون أمام التلفاز لمشاهدة المباريات، وأحيانا يكون هذا في محل أحدهم فيراه بالناس على هذه الحالة، فهذا الأمر جائز شرعا؟ أرجو توضيح بعض هذه المسألة. لا، أنت عارف يا أخويا، يا أخي أنت تعرف أن صلاح دينك هو أن تتزين عن الجاهلية وكل سمتها، لن تكون عبدا لله عز وجل وأنت ملوث بالجاهلية. ولما شتم رجل من الصحابة رجل آخر، وكلمة شتم على وزن اللغة مش على وزن العرف، لأن شتم في على وزن نحن وعلى وضعنا احنا كمصريين، يعني ردح له يعني سمعه اللي ما يتقالش، انما ذكره بما يسوءه، معنى شتم ذكره بما يسوءه، بما مع انه فيه، وانه قال له يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرئ فيك جاهلي. مال الراجل اللي بيقعد يتفرج على الماتشات وانك تديله ايوه هي دي وقاعد بلحية، يبقى ايه هذا؟ جاهل في اسلام، دوكها مسلم في ايه؟ جاهلية في حتة، لكن ده جاهلي في اسلام. انك امرئ فيك اسلام، تقول له كده انك امرئ فيك ايه؟ فيك اسلام، الاصل انك انت جاهلية، لكن في منك بعض، لكن دوكها فيك يعني لازال بقية، والاصل انك انت مسلم خالص. فانقلب ليه؟ لان يا اخوان المباريات والدورات والكؤوس العالمية والمحلية ما هي إلا مخدر لتغريب الأمة عن نفسها ولإبعاد الأمة عن قضاياها. إذا بيت المقدس بتضمر أو حرمات الله بتضمر أو الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزأ به، وده حصل. أنا رأيت تجربة عملية، كلنا رأينا تجربة عملية في اليوم الذي صب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشرت الجرائد العالمية والمحلية الصورة المزعومة المنسوبة إليه التي يعني أهين بها صلى الله عليه وسلم. في نفس اليوم او في صبيحة اليوم التالي ايه اللي حصل؟ وقع الناس. ما الذي حدث؟ الذي حدث انه الناس كانت في مباراة، والناس كانت في خضم التحام والسعي والبذل النفس والمال، ولا على بالهم ولن يشغلوا يعني زي ما هو قدر شعره فيما تعلق بسبب شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن كفيناك المستهزئين. اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام وصل الامر الى انه يسب، تعرف ان ده دمار لمن لم يغار ولمن سبه. يعني انت لو لم تغر ده دمار ليك، لان الله عز وجل كفى نبيه ذلك، والمستهزئ والمقر له الذي لا يتمعر وجهه الاثنين ايه قريب، الاثنين يعني في الحكم يقربوا بينهم قرب. هذه مسألة لابد انك تعلم انك مطالب ان تخرج نفسك من هذه الجاهلية. توحيدك وعقيدتك يملي عليك ان تبرأ الى الله من هذا المخدر وغيره. طبعا الافلام مخدر، التمثيليات مخدر، الاعلام العاري اللي انت عمال تقعد قدامه تلاقي نفسك لا تلاحق من رؤية العورات المتتالية ورؤية ما يؤجج الشهوات ويجعل الشباب والشابات في أخطر المواطن وأهلكها، ده مخدر أيضا وغير مخدر وغير مخدر. هذه المخدرات الغاية منها إيه؟ تغييبك، زي اللي عنده سرطان ولا ألم مفرط بدون مخدر ليه؟ عشان يغيبوه عن الألم. اللي أنت أيضا تخدر لتغيب عن ماذا؟ لتغيب عن وعيك، عن أمتك، عن دينك، عن قضية، بدليل أنك أنت يدوب عندك دين نسكي، يعني ركعات تسجدها وهمك لقمة العيش لأنك لازم تأكل، ثم بعد ذلك غائب الوعي، ما انتش داري بحاجة أبدا إلا من رحم الله عز وجل. فأفيق، أفيق بارك الله فيك، وخلص نفسك من أثار الجاهلية، من المعرة، من المعرة الشديدة أنك تشارك أهل الجهل في جاهليتك، ومن المعرة الشديدة أن تكثر سواد أهل الجهل. يبقى الناس عمالة تقول هيه، وأنت يقولك أنا بتفرج رياضة، أنا بتفرج فرجة راقية، بقعد كده اتفرج على اللعبة الحلوة وبتعلم، هذا تلبيس، لأنك كثرت سواد أهل الجهل. تفهم؟ راجل شاف فرح وبقى على طول أصرح هو واقف، أستغفر الله، فستهم، أتوب إلى الله من هذا. تلبيس والله. طيب رأى أخونا الفاضل عبد الخالق رأى الخسوف وقع الآن، وطبعا هو من السنة أنه وقت القرعون أفزع إلى الصلاة إلا ما يتعرض مع ما هو أجب منه، وطبعا الآن وقت العشاء، لكن قبل الصلاة لابد من ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر لنقيم السنة على ما هي. الكسوف والخسوف هما أمر واحد ولغة بمعنى واحد، وإن كان المذكور في القرآن هو الخسوف كما قال الله تعالى وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وخطف القمر وجمع الشمس والقمر، فالذي ذكر في القرآن هو الخسوف وليس الكسوف. والصلاة شرعت في مثل هذه الأوقات يا أخوان من باب الفزع إلى الله عز وجل، لأن الخسوف ده هي السنة الاستحبابية. صلاة الكسوف أو الخسوف لا يظن الظن ان هي عاملة زي ايه، زي تحية المسجد او زي صلاة العيد من حيث النية، بل انما شرعت الصلاة من باب الفزع الى الله. يعني انت الان لابد يكون في حالة من الفزع وحالة من الخوف، لان هذه الايات ما يرسلها الله الا تخويفا، يعني مش فكاهة ولا طرفة، بل ان الصلاة شرعت في مثل صلاة الكسوف او الخسوف لتفزع الى الله عند الايات، لتفزع عند الله إلى الله عز وجل عند الآيات، وذلك حتى ترد المخاوف إليه سبحانه وتعالى، طلبا أن يذهب الفزع ويذهب الأمر المفزع، لأنه لا يملك ذلك إلا الله. ومن باب أن تهرع إلى ربك عند الآية، ودي سنة الله عز وجل أنه يبتلع عباده ويجري آيات، هذه الآيات قد يمر عليها الناس غافلين وقد تمر على المنتبهين المؤمنين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كما في أثر ابن عباس بالسجود عند كل آية، يعني زلزلة، خسف، كسوف، أيا كان يسجد لله عز وجل، لأنك لا تدري الخسوف اللي انت تتفرج عليه وتصوره وشكله جميل وشكله حلو، لا تدري لعل هذا لأنه ربنا ذكر قال وخسف القمر، إذا الخسوف القمر ده ممكن يكون وراءه الساعة، يكون وراءه عذاب أليم، ده وارد ولا لا؟ يبقى انت بتعتبره ايه فكهة، بتعتبره ان ده يعني شفت حاجة جميلة وشكلها حلو تعالى بص، لكن خسف القمر وجمع الشمس والقمر، مش كده ولا ايه؟ زي ما ربنا علمنا يقول الانسان يومئذ اين المفر. يبقى اذا دي آية مخوفة ولا آية فكهة؟ مخوفة، ولذلك شرعت الصلاة لأجل ذلك، مش تتعلم بس وتبقى فاهم، ولذلك سنة الصلاة أن تكون طويلة وجعلها ركوعان لتمتد أكثر من هيئتها الطبيعية أو الأصلية. طبعا بالنسبة للصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بالنسبة للشمس، لأنه كسفت الشمس في حياته، وذكر المؤرخون أن ذلك كان في العام العاشر من الهجرة في يوم الثامن عشر أو الثالث عشر من شوال، وكان ذلك في الساعة الثامنة صباحا، يعني بعد الفجر بقرب ساعتين او ساعة ونصف. لكن صلاة الكسوف لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم يخطف القمر في زمنه او لم يخشف ويراه، لعله خسف لكن لم يره هو صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصلاة هي صلاة الخسوف التي لعلنا نصليها بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يعيننا عليها على وجه يقبله منا سبحانه وتعالى، ثابتة بأمور. أولا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان لموضع الآخرة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فجمع بين الايه شوى سوى في أمره، هو الشمس والقمر، ولم يقل إن الشمس آية من آيات الله. والثاني فعل ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول عطاء والحسن والنخعي. والثالث اتفاق جمهور العلماء على أنهما سواء، ولم يخالف ذلك إلا مالك رحمه الله، فقال ليس لخسوف القمر سنة. وقال أبو حنيفة لا يجتمع لخسوف القمر ولكن يجتمع لخسوف الشمس، وقال يصلى فرادا. هذه الصلاة تصلى حين رؤية الكسوف، مش بالخبر، يعني مش بالخبر، مش واحد يقولك ده في كسوف انت ايه تخبر وقته بالساعة وتصلي، لانه قد يقع التقدير ده الذي قدروه فلكيا قد يقع وقد لا يقع. فهو يصلى لرؤيته، يصلى حين رؤية الكسوف او الخسوف، ويستمر في الصلاة والدعاء والاستغفار حتى ينجلي. ليس شرطا ان تستغرق الصلاة وقت الخسوف ساعتين ثلاثة، انما يستغرق اللجوء الى الله وقتك حتى تنجلي، لان انت اللي حصل ايه الحصل في آية لا تعرف ما وراءها، وهذه الآية ما ارسلها الله الا، فانت بتذل لله وتقول له يا رب سلم يا رب سلم حتى تنجلي. يبقى انت هتخلص امتى؟ هتخلص التذلل والفزع اليه متى؟ الانجلاء، لما يقع الخير، لما تمر الآية واندفع الشر اللي انت خايف منه، لان انت خايف ان يكون وراء هذا ايه شر. فيستمر في الصلاة والدعاء يستغرق. ومن الفقهاء من قال ان يصلي حتى ينجلي، وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فانجلت الشمس وهو في التشهد، فانجلت الشمس وهو في التشهد. طيب اذا وقع الخسوف ثم انجلى هل يصلى؟ ها؟ لا يصلى، لانها ليس لها قضاء، انما هي صلاة ذات سبب، صلاة متعلقة بحدوث حدث، فاذا حدث صلاها العباد، واذا لم يحدث او اذا حدث ومرة ملهاش قضاء، لانها مرتبطة بايه؟ التذلل والتضرع والتزلف والفزع الى الله رب العالمين طلبا للنجاة والسلامة والمغفرة والعفو ودفع الاذى والتسليم من كل شر، هو ده الغرض. فان كان انجلت خلاص يبقى انقضت العلة. وهذه الصلاة تصلى جماعة، تصلى جماعة وفرادة، يعني اذا صلىها فرادنا انك في بيتك مريض في بيته، او رجل عادي، او رجل يصلي لبيته، او امرأة في بيتها تصلي وتطيل وتصلي بنفس الهيئة كما سأبين. ويجهر بها في القراءة ان صليت بالليل او بالنهار، فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وجهر فيها بالايه بالقراءة، مفهوم؟ وتصلى في المسجد لا تصلى في الخلاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد. وهذه الصلاة ما صفتها؟ صفتها انك تكبر، ثم زي صلاة دعاء الاستفتاح والفاتحة، ثم يطيل في القراءة ما شاء الله ان يصلي، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ويطيل في القراءة ما شاء الله ان يقرأ، ثم يركع. يبقى في كم ركعان في الركعة، ثم يقول الدعاء، ثم يسجد فيطيل في السجود، وايضا في الركوع يطيل ما شاء الله ان يطيل، وهكذا. وتصلى ركعة ثانية هكذا، ركعان وسجودان. القيام معه قراءة، والقيام الثاني من الركوع معه قراءة، ثم ينزل في الصلاة شيئا فشيئا. فالركوع الثاني القراءة الثانية أقصر من الأولى، والركوع الثاني أكثر من الأول، واضح؟ والسجود الأول أطول من الثاني، والركوع الثالث أقصر من الثاني، والركوع الرابع أقصر من الثالث، والركوع والسجود الثالث اقصر من الثاني، والرابع أكثر من الثالث، ثم يجلس للتشهد ولا يطيل، لا يطيل في التشهد، ثم يسلم، ثم يسلم، ثم يدعو. والدعاء فرادة، ليس كدعاء الاستسقاء وليس كصلاة الاستسقاء. ليس هناك دعاء في الصلاة يقول دي نازلة فيدعو في النازلة أو يدعو بعد الركوع، هذا خلاف السنة. ولا يدعى جماعة، إنما إيه كل واحد بقى يستغفر لربي، لأنني عارف ذنبي وأنت عارف ذنبك، وكل واحد يقول يا رب سلم، يا رب اغفر لي، يا رب احسن خاتمتي، قبضني إليك غير مخزي ولا مفتون، تبت إليك من كذا، تبت إليك من كذا، فزعت إليك فلا تردني إلى آخره. ينشغل في الدعاء حتى تنجلي. مفهوم يا أخوان؟ يطال فيها بالقراءة كما عرفت، والصلاة تصح بقراءة طويلة وقراءة قصيرة. يعني لو لم يستطع الإنسان أن يقرأ إلا بيسير من القرآن تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، لأن التطويل في القراءة من السنة، ومن باب أنك تتجلف لله عز وجل استغراقا لوقت الإيه؟ لوقت الآية التي وقعت من كسوف أو خسوف. لكن السنة الإطالة جدا. من السنة أن ينادى له، من السنة أن ساعة ما تصليها ينادى له بالصلاة جامعة، ملهاش أذان. وممكن إذا كان الناس لا يعرفون تقول الصلاة جامعة لصلاة الكسوف حتى لا يظنوا لصلاة عيد أو يظنوا أن ميت أو مشابه، يعرف. مفهوم يا أخوان؟ والسنة أن يحضرها النساء أيضا كما حدث معه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث فاطمة رضي الله عنها. ومن السنة عند ذلك مع الصلاة في وقت الوقوع الآية، ما هو المطلوب شرعا منك؟ أولا الصلاة المعروفة بصلاة الكسوف أو الخسوف، ثم الاستغفار، ثم الصدقة. تصدق في هذه الساعة بالذات، الساعة دي بالذات، واضح؟ والاستغفار والدعاء والذكر والتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع نفسك. ليه؟ من باب ان انت تعلم ان الله أكبر من كل هذه الأحداث، وانها مخلوقاته، هذه المخوفات وهذا الشيء العظيم وهذه المتغيرات العظيمة، خلقه، إيجاده، آياته سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة والاستغفار والدعاء والصدقة والتكبير. والدعاء يكون فرادة كما قلت، وليس في الصلاة ولا جماعة كصلاة الاستسقاء. أقرأ بس جزء كده لتذكرة من باب بس ربط بالهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام ابن القيم في زاد المعاد، فقرة يسيرة. فصلتي هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، يقول: لما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فزعا. انظر يبقى السنة، خرج إلى المسجد مسرعا فزعا، يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار يعني بعد الفجر بشوية، على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وصورة طويلة، جار بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، زي هيئة الصلاة المكتوبة. ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود. ومن السنة البكاء في السجود والاستغفار، يعني السنة الاستغفار في السجود طلب المغفرة، لأن ده موطن موطن خوف، موطن خوف وتخويف. من السنة من السنة أن يكون في السجود استغفار، فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات. ورأى في صلاة تلك، في هذه الصلاة رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. في هذه الصلاة بشره النبي بشره الله عز وجل، وأراه الجنة وأراه النار. فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، وراى عمرو بن مالك يجر أمعاه في النار وكان أول من غير دين إبراهيم، وراى فيها سارق الحاج يعذب. ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة. بعض الفقهاء يقول أن من السنة الخطبة بعد صلاة الخسوف، والصحيح لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ذكر أصحابه وكلمهم بعد الخسوف، بعد صلاة الكسوف، كسوف الشمس، ليس من باب الخطبة، من باب إعلامهم بالأحكام. زي ما بنتكلم دلوقتي، احنا ليه بنتكلم دلوقتي؟ بنتكلم من باب ضرورة المعلومة، لأن ده من باب إقامة الدين. يعني احنا المفروض ان احنا ايه، شفنا الخسوف نقوم نصلي على طول، طبعا نصلي ازاي واحنا مش عارفين؟ فضرورة التعليم اولى من العمل. حتى لو مت وانت بتعلم هتبقى على نية الايه، لان هذا العلم هو اول خطوة من خطوات الايه، العمل. باب العلم قبل الايه، باب العلم قبل القول والعمل، مش كده الناس؟ فلا بد من الامر يكون العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع وصلى بهم، وهو طبعا ليه ما فيش تعليم؟ لانه هم كان هو فعله التعليم. هم يا اخوان فعله ايه؟ تعليم. انت مش عارف، فممكن تظن ان الامام يجي يركع ركعتين تقوم تقول له سبحان الله سبحان الله، لكن هو لما كان بيفعل اي شيء فبين لهم بعد الصلاة، بين لهم بعد الصلاة، من باب التعليم لهذه المسألة، ومن باب رد شبهة عقائدية، وهي ظنهم ان الكسوف وقع لموت ابراهيم ابنه، لان الكسوف وقع يوم موت ابراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم موت ابن ابراهيم. فحتى لا يظن ظان ان هذا ان الشمس تكشف لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عنهم هذه الايه، الخرافة العقائدية. مفهوم يا اخوان؟ يبقى ده مش على سبيل الخطبة، لانه لم يخطب ولم يأمر بذلك ولم يجعلها في صورة خطبة. فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، خد بالك، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله كثيرا وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. أهو البلاغة، أهو يا أخوان. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلمه لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظر قط أفضع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: وبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ومنها، من هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق، نعوذ بالله من أن نكون منهم، أو قال المرتاب الذي لا عقيدة له، الذي لا يقين له، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه نبذة بس من هدي صلى الله عليه وسلم، مو بالكلام طويل في زاد المعاد، رجعوا. أنا أنصح نفسي وإياك الآن، إذا تعارضت صلاة الخسوف مع غيرها، يقدم الأولى، يقدم بشرط الا يكون ينجلي وقتها. شرط الا يكون ايه؟ ينجلي وقتها. الا الفريضة. لان الفريضة تقدم دائما. لان الفريضة تقدم دائما. ولذلك صلاة الكسوف اختلف الفقهاء ما بين وجوبها وما بين سنة اكيد. والصحيح انها سنة اكيد. لكن لا يعنينا حكمها. انما يعنينا ان هذا باب من الاستغفار والتوبة. ولا بد ان تعلم. لا بد ان تعلم. اذكر. لا بد ان تعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبادة في الهرج كهجرة اليه. هذه بشرى. انت الان مذنب. ويوقر الله آية. ولا تدري مراء هذه الآية. فحتى لا تكون من الكافرين من الغافلين من المنافقين الذين قال الله فيهم وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض إلا وإيه يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا ما هذا نهج. يعني في قسم من الخلق بيمر بالآيات معرض مهما أوقع الزلزال. الناس كانت بتخبط بعضها ونسلوا عرايا ونزلوا بصوته وبعدين شغل لولاكي ومش عارفه يا حبيبي وعادي جدا اعراض لا بكى ولا الا من رحم الله عز وجل جعل الله منكم. او تمر بالآية مخبت. ولذلك امر بالسجود عند كل آية. فاختر لنفسك. انا انصح نفسي واياك ان تختر اهل الهدى وطريق اهل الهدى. ان تبكي ما استطعت. فان لم تبكي تباكى. ان لم تبكي تباكى. واستحضر ذنوبك. واستحضر انك قد تكون قلت كلمة. كلمة. تحول بينك وبين الجنة. او تاهو بك في النار سبعين خريفة. فضلا عن نية. فضلا عن عمل. فضلا عن كبر نفس. فضلا عن ظلم ولد او اهل او جار او اب او ام او تقصير في طاعة. او شيء من الكفر او من الجحود او النكران او من المعاصي او من التعدي على حد من حدود الله. وهذا فينا كثير. وهذا فينا كثير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيستغفر. اللهم اغفر لي هزلي وجدي. اللهم اغفر لي هزلي وجدي. وعمدي. اللهم اغفر لي هزلي وجدي. وخطأي وعمدي. وكل ذلك عندي. وكل ذلك عندي. انظر. هو يقول ذلك. وانا اؤمن والله ان ذلك كل ذلك عندنا يقينا والله. فلعل الله عز وجل اوجد لنا بقدره سبحانه وتعالى ان نجتمع في درسنا هذا. لانه طبعا كان ممكن يكون اللي في عمله واللي مش مرتب انه يأتي واللي لا يعلم ولعل واحد قادم كان لا يدري انه يصلي. فلعل هذا من قدر الله عز وجل بنا خيرا. ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا باب للرحمة وهو ان نصلي صلاة نستغفر فيها الله ونتلو فيها كتاب الله في غير اوقات. لانه هو الذي اختار لنا ذلك. ثم استحضر ذنب نفسك. واستحضر قدرة الله عليك. واستحضر ان هذه الآية ما ارسلها الله الا تخويفا. لم يرسلها عبثا تعالى الله عن ذلك. ولم يرسلها مجريات. لم يرسلها مجريات طبيعية. انتصر على علمانية نفسك. وعلى جحود قلبك. انتصر عليه. الذي علموك اياه يقول لك دي اجراءات طبيعية. اصل دي زاوية ميل. اصل ده امر طبيعي بيحصل كل حين. لما بتبقى زاوية الميل صفر فبالارض بتغطي جزء من القمر نتيجة لاشعاع الشمس. فانت بتعتبر ان ده ايه؟ ايه ده اجراء طبيعي وامر عادي. وهذا يقتل الايمان في القلوب. زي ما وقع الزلزال وقال لك ده ايه؟ غضب الطبيعة ورجفة والقشرة الارضية وما شابه. ده قتل ايه؟ قتل الخوف والاستغفار والهجرة الى الله والخوف من الموت الذي يأتي فجاءه. الذي لا يحول صغير ولا كبير. فأسأل الله عز وجل ان يرزقني في مقام هذا واياكم جميعا صلاة نرضى بها يرضى بها عنا وتوبة اليه نصوحا يغسلنا بها من ذنوبنا. لا القنوط ما فيش قنوط في صلاة الخسوف ليس فيها قنوط كما قلت ليس من السنة لبدعة. انما دعاء اذا انجلت صلاة دعاء حتى وخاصة في السجود. هل يمكن الحاج حضور هذه الصلاة ولجوز ذلك الاستغفار؟ لا يمكن الحاج ان تصلي. انما يمكن ان تقف ايه؟ تقف بعيدا عن المصلين تسأل الله المغفرة وتستغفر. ولذلك ذهب بعض اهل العلم كمالك عند الخسوف قال يذكر الله يذكر الله. وبعض الفقهاء كقول احمد وابي حنيفة وقول المالك اذا وقعت في غير وقت الصلاة وقت الكراهة يعني وقت الكراهة على خلاف الموضوع صلاة السبب والوجوب وما شابه قالوا يذكر الله بدلا من الصلاة. فالذي لا يقدر على الصلاة يعمل ايه؟ يذكر ويستغفر ويبكي ويستحضر ذنبه وهواه الذي يمكن أن يهلكه. قد يطيل الواحد منا في دعاء في السجود فيتكلم في هذا السجود بكلام أجنبي ليس من الذكر أو القرآن، فهل ذلك يبطل صلاته ذلك أم لا؟ أنا مش فاهم السؤال. يعني إذا كان المقصود أنه يدعو الله عز وجل بصلاح الذرية، يدعو الله عز وجل بصلاح النفس، يدعو الله بالرزق الحسن، يدعو الله عز وجل بالخير في المال والأهل والولد، وأنا هنا أنبه يا أخوان، اكثر من الدعاء، اكثر من الدعاء لغيرك في هذا المقام يرد عليك بالخير ويكون أخلص. إذا أنت خايف من نفسك وخايف من عدم قبول لدعائك أنت، سأل الله عز وجل أن يرزق دعاء الملائكة. وما الطريق لدعاء الملائكة؟ أن تدعو لغيرك. يعني انت مش خايف انك انت تقول اللهم اغفر لي، انت كلك ذنوب وتعبان وخايف ما تقبلش منك، قول اللهم اغفر لاخواني واياي اللهم، لكن تقدم بنفسك. السنه ان تقدم اللهم اغفر لي ولاخواني، فرج كربي وكربهم، اللهم اصلح حالي وحالهم، ثبتني واياهم على دينك، اجعلني من عداء، اجعلني واياهم، فيمكن اياهم دي ودعائك لهم تكون سبب في ان يرد عليك فيقبل دعائك بسبب ذلك، لان احنا عندنا نوع من الانانية المفرطة. اغفر لي وارحمني، ما فيش حتى الاخوان، ما فيش ولسان عبادك من المؤمنين بيغفل عن ذلك. لكن عود لسانك كل دعاء يطلع منك اجعل معه ايه، ولا تنسى في هذا المقام ان تدعو لكل من هو محتاج للدعاء، المريض والمكروه والمأسور ادعو له، انت متقدمش شيء لعله. والدعاء للغير من اهل الايمان علامة ولائك، والدعاء على الغير من اهل الكفران علامة براء. مش عارف تعمل ولاء ولا براء، اعمله بالدعاء، اعمله بالدعاء، قدم، قدم لنفسك وقدم لغيرك، والدعاء لن يكلفك بل سيرد كما قلت عليه. فأسأل الله عز وجل ان يهدي قلبي وقلوبكم جميعا، وان يرزقنا في هذه الليلة توبة يرضى بها عني، ونسأله عز وجل أن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ونسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يهديها وأن يتقبل توبتنا وأن يكشف الكربة عنا، اللهم أمين. فبإذن الله تعالى سنصلي صلاة العشاء لأن الفريضة لا تؤخر، ولعل وقت الصلاة يخرج بنا عن وقتها. ومن المعلوم أن صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، صلاة العشاء وقتها الى نصف الليل، لا يصح تأخير عن ذلك. فان صليتها بغير عذر، صليتها بغير عذر زي النوم والنسيان بعد نصف الليل، فانت قد صليت العشاء في خارج وقتها. ادفع اسمع، ونصف الليل كيف يعرف؟ وقت المغرب مع وقت الفجر، المغرب السابعة مثلا والفجر الخامسة مثلا، يبقى كام ساعة؟ عصر ساعات مثلا، يبقى نصهم كم؟ خمس، يضاف على وقت المغرب، يضاف وقت المغرب يبقى خمس وسبعة اتناشر، يبقى ساعة اتناشر. هذا انه هو مثلا الليل كله خمس ساعات مثلا، والمغرب الساعة سبعة، يبقى اتنين ونص، يبقى تسعة ونص، نصف الليل. يبقى مش الساعة اتناشر نصف الليل في الليل في الصيف في الشتاء في اي وقت الساعة اتناشر، لا، قد تكون الساعة العاشرة، قد تكون الساعة واحدة، حسب ايه؟ وقت الليل اللي هو من المغرب الى الفجر. يبقى كم ساعة؟ عشر ساعات، 11 ساعة، 12 ساعة، 7 ساعات، تأخذ نصفه وتضيفه على وقت المغرب، وقت الغروب، لأن الليل يبدأ من امتى؟ الغروب. ربنا قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى تبين الخيط الأبيض، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتم الصيام فين الليل؟ المغرب. استفسر المغرب هو ده الليل، ده الدجل، والله المستعان. ويعني أسأل الله عز وجل أن يذكرك بالدعاء لي وأن يذكرني بالدعاء لي، فده من مقتضيات الولاء. جمعني الله وإياكم على الخير في الدنيا وفي الجنة في الآخرة، فولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.